أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البحث في المقام يقع في موردين، تارة في مرحلة الإمكان وأخرى في مرحلة الوقوع. وذكرنا أن عمدة البحث في المقام إنما هو في إثبات إمكان الترتب، وأنه لا مانع من فعلية الأمرين بالذتين على أن يكون أحدهما مشروطا ومترتبا على إثنان الآخر. لهذا لا محظور في العمدة هو إثبات ذلك، وأما الوقوع فهو لابد منه. بعد البناء على الإمكان لابد من الالتزام بالوقوع، وذلك لأجل أن الأمر يدور بين الأفعاليات عن إطلاق دليل المهم أو عن أصل وجوده. فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق أو رفع اليد عن أصل الوجود كان الأول هو المتعين، فإن الضرورة تقدر بقدرها. إذا فرضنا إمكان الترتب يرتفع التزاحم ويرتفع التمانع بين التكليفين بالمتزادين برفع اليد عن إطلاق وجود المهم، فيبقى الواجب الأهم على إطلاقه، ولكن الواجب المهم يرفع اليد عن إطلاقه فيكون مشروطا وعدم الإتيان بالأهم. وأما رفع اليد عن أصل الوجوب بعد إمكانه فهو بلا ملزم. ويمكن بيان هذا بوجه آخر أوضح من هذا البيان، وهو أن دليل الواجب الأهم لا موجب لرفع اليد عنه وعن إطلاقه، وهذا واضح. الواجب الأهم لا بد من الأخذ به، يعني هذا مما يشترك فيه القائل بإمكان الترتب والقائل بامتناعه. لا موجب لثبوت الواجب الأهم لفرض أنه لا مزاحم له إلا الواجب المهم، وهو غير قابل لإثباته الواجب الأهم، بل الواجب الأهم يبقى على حاله أصله وإطلاقه كلاهما، بل لا موجب لثبوته. وأما الواجب المهم فكان له إطلاق بالنسبة إلى من يأتي بالواجب الأهم ومن لا يأتي بالواجب الأهم، حيث إن هذا التقسيم من التقسيمات الأولية. وذكرنا غير مرة أن كل تكليف بالنسبة إلى تقسيمات موضوعه لا يخلو من الإطلاق والتقييد. نفرض مثالا أن الواجب الأهم هو الصلاة والفريضة اليومية، والواجب المهم صلاة الآيات، وقع بينهما التزاحم فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لزيق الوقت. الفريضة اليومية بما أنها أهم فهو يبقى ولا يسقط كما يبقى إطلاقه، يعني سواء أتى المكلف بصلاة الآيات أم لم يأتي المكلف بصلاة الآيات، فالفريضة الفعلية غير صافدة وهي واجبة، فإذا خالفه المولى يعاقب على مخالفته. فأصل التكليف وإطلاقه في طرف الواجب الأهم باق على حاله ولا موجب لثبوته. وأما الواجب المهم وهو صلاة الآيات، بحسب دليل وجوب صلاة الآيات مطلق سواء صلى أحد الفريضة اليومية أم لم يصل الفريضة اليومية، صلاة الآيات واجبة واجب مستقل و غير مربوط بالفريضة اليومية، فكما أن من كان آتيا بفريضة الوقت و بالفريضة اليومية و مكلف بصلاة الآيات، كذلك من لم يكن آتيا بفريضة الوقت و كان آتيا هو أيضا مكلف بصلاة الآيات. ليس بين الوجوبين ارتباط، فوجوب صلاة الآيات مطلق بالنسبة إلى الآتي والمطيع، يعني الآتي بالإضافة إلى فريضة الوقت أو المطيع بالإضافة إلى فريضة الوقت. الإطلاق في هذا الدليل لا يمكن في المقام، يعني في ضيق الوقت، فإن المكلف لو أتى بفريضة الوقت لم تكن صلاة الآيات واجبة في حقه يقينا لعدم القدرة على الامتثال، لا يتمكن من أن يأتي بصلاة الآيات مع فرض أنه يأتي بفريضة الوقت. فبالنسبة إلى الممتثل لفريضة الوقت والآتي بفريضة الوقت، بالنسبة إلى هذا التكليف بصلاة الآيات ثابت جزما، فإنه مشروط بالقدرة، ومثل هذا الشخص غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات الذي يأتي بفريضة الوقت. سيؤخذ بإطلاق، بل سيسقط إطلاق دليل صلاة وجوب صلاة الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص قطعا من جهة المزاحمة وعدم قدرته على الامتثال. فأما لو فرضنا أنه لم يأتي بفريضة الوقت كان الإطلاق شاملا له، يعني إطلاق دليل وجوب صلاة الآيات، فما هو الموجب للسقوط؟ إذا فرضنا أنه يمكن أمره مع الأمر بفريضة الوقت، مع هذا الإمكان لماذا نرفع اليد عن إطلاق الوجوب؟ وجوب صلاة الآيات مع فرض أنه ممكن في مقام السجود. إذا كان ممكنا في مقام السجود، في مقام الإثبات الإطلاق موجود، يعني دليل وجوب صلاة الآيات شامل لمثل ذلك، فما هو الموجب لرفع اليد عن ذلك؟ فيتمسك بالإطلاق ويثبت وجوب المهم عند إثبات الأهم. فالإمكان مسابق للوقوع باعتبار أن الإطلاق شامل له ولا موجب لرفع اليد عن الإطلاق. وببيان ثالث، إن رفع اليد عن الوجوب في باب التزاحم من جهة العجز وعدم القدرة، وإلا فكل من الدليلين من حيث كشفه أم مدلوله يصدق، وكلاهما ثابت في الشريعة المقدسة. وجوب صلاة الآيات ثابت في الشريعة المقدسة، كما أن وجوب الفريضة اليومية ثابت في الشريعة المقدسة. ليس بينهما تناف في مقام الثبوت والجهل أبدا، وإنما التناف في مرحلة الانتصار، وأن المكلف لا يقدر على طلب صالحما. فالسقوط إنما يستند إلى العجز لا إلى عدم الجهل، وإلا فصلاة الآيات مجعولة كما أن فريضة الوقت مجعولة. إلا كان الأمر كذلك، يعني السقوط مستند عن العجز، إذن لو أتى المكلف بفريضة الوقت كان عاجزا عن الإتيان بصلاة الآيات فيسقط لا محالة، لأنه لا يتمكن من الجمع بين الذتين. والوقت لا يسعهما على الفرد فالآتي بثلاث الفريضة اليومية يثبت عن حدود ثلاث الآيات من جهة العجز. فأما إذا لم يأتي ثلاث فريضة الوقت في فرض عدم الإتيان بفريضة الوقت غير عاجز عن الإتيان بثلاث الآيات يمكنه أن يأتي بذلك. فلماذا بعد ما لم يكن موجب للسقوط إلا العجز، العجز إنما هو في فرض الإتيان بفريضة الوقت، وأما في فرض عدم الإتيان بفريضة الوقت وإتيان أمره فهو قادر أن يصلي ثلاث الآيات وقادر على أن يأتي بفعل آخر من أكل أو شرب أو نوم أو غير ذلك. ثلاث الآيات مقدورة له في هذا التقدير وهو تقدير عدم الإتيان بفريضة الوقت. إذا لم يكن المكلف عاجزا عن الإتيان بثلاث الآيات في فرض عدم إتيانه بالفريضة اليومية فلا موجب للسقوط، فإن الموجب للسقوط إنما كان هو العدل ولا عجز في مثل ذلك. إذن القول بصحة الترتب وإمكان الأمر بالضدين على نهض يكون أحدهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق آخر، يعني الأمر بالمهم يكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم، لو أمكن هذا فهو واقع جزما، يعني في مقام الإثبات الدليل واقع بشروط إثباته. فقد يقع الكلام في مرحلة الإمكان لأنه يمكن المولى أن يأمر بضدين وكان أمره بكل منهما فعليا لكن أحدهما مطلق والآخر مشروط، هل هذا ممكن؟ فلا بد من الالتزام بوقوعه، أو أنه غير ممكن فنلتزم بسقوط الأمر بالمهم لاستحالته، إذ لا يمكن الأمر بالضدين فإنه من التكليف بما لا يطاق. فعمدة الكلام في المقام يقع في مرحلة الإمكان وفي مرحلة السهول، أنه في الواقع بنفس الأمر أمر ممكن أو أنه مستحيل. إذا كان مستحيلا التزمنا برفع اليد عن المهم أتلا، فلو ترك الواجب الأهم وأتى بالواجب المهم لم يقع هذا صحيحا لعدم الأمر به. فقد فرضنا أن الميلاد أيضا لا يمكننا كشفه، وإذا قلنا في الإمكان نتمسك بإطلاق الدليل ونثبت أنه مأمور به. هذا تمام كلامنا في مرحلة الوقوع، وأن الإمكان ملازم للوقوع هنا. بقي الكلام في تشخيص مهم النزاع في مسألة الترتب. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواجبين المتزاحمين قد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة أكثر، وقد يفرض أن أحدهما مشروط بالقدرة أكثر ولكن الثاني مشروط بالقدرة شرعًا، وقد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة شرعًا. القسم الثالث يقع الكلام فيه في البحث عند التعارض والتناقض. محل كلامنا فعلا القسمان الأولان. قد نفرض أن القدرة لم تؤخذ شرطا في لسان الدليل كما هو الحال في أكثر الواجبات. في مثل ذلك لو فرضنا وقوع المزاحمة بين الواجبين ولم يؤخذ في شيء منهما في لسان الدليل القدرة شرطا، في مثل ذلك نستكشف أن كل منهما واجب للملاك، فإن القدرة غير معتبرة في الموضوع، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر بهما فعلا على نحو الإطلاق. فإن قلنا بالسهالة الترتب سقط الأمر بالمهم وإن كان واجبا للملاك، سقط الأمر بالمهم بالكلية. وإن قلنا بإنهان الترتب نلتزم بتعلق الأمر به في فرض الإتيان على ما ذكرناه فعلا. فأما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا وكان الواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا، هنا الترتب غير جار. كان القائل بالترتب لا يلتزم بالترتب في المقام وبثبوت الأمر المهم إلا بيان الأمر بالأهم. وذكر في وجه ذلك أمرين، أحدهما أن الأمر فرع أن يكون متعلقه ذا ملاك، وحيث فرضنا أن المتعلق لا ملاك له فإن الملاك مشروط أن يكون المتعلق مقدورا وهو غير مقدور على الفرض، فلا ملاك له. إذا لم يكن له ملاك لا يكون مأمورا به حتى في فرض إتيان الأمر بالأهم. بيان آخر ذكر بالأمر الثاني أن الرافع لموضوع الأمر بالمهم ليس هو امتثال الأمر بالأهم كما في القسم الأول، يعني ما إذا كان مشروطين في القدرة عقلا في مثل ذلك كالإزالة والصلاة أو كصلاة الآيات وفريضة الوقت، هنا المكلف لولا حزن المكلف مع كل واحد من الواجبين نرى أنه قادر عليه، قادر على أن يأتي بصلاة الآيات، وقادر على أن يأتي بفريضة الوقت، لكن عند إتيانه بفريضة الوقت غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات. فالعجز إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الأهم. فمن هنا نلتزم بالترتب وأن الأمر الفعلي متعلق بكل منهما، لكن بالنسبة إلى أحدهما مطلق وهو الأهم، وبالنسبة إلى الآخر مشروط لإتيان الأمر الأول، إذ أنه إذا كان ممتثلا لا يكون قادرا على امتثال المهم فيسقط الأمر للأهل. وأما لو فرضنا أن القدرة مأخوذ في لسان الدليل شرعا ودخيلة في ملاكه، فيما إذا كان هنا واجب آخر وزاحم نفس الواجب الآخر يوجب العجز عن ذلك، المكلف غير قادر على هذا. فإن الذي يستفاد من الدليل أن يكون هذا الفعل مقدورا عقلا وشرعا، يعني لا يكون مانعا منه. فإذا فرضنا أن المانع موجود وهو الأمر بالأهم فهذا لا موضوع له، ومثل لذلك كما تقدم الكلام فيه لنزوء والتيمم، فإن المستفاد من الآية المباركة أن الوزوء يجب في حق من كان واجدا للماء و كان متمكنا من استعماله على ما بيناه فيما تقدم ليس المراد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء يعني عدم وجود الماء خارجه وذلك من جهة ذكر المرض إلى آية المباركة مضافا إلى الروايات استفدنا أن المراد في الوجدان وعدم الوجدان هو الوجود الخاص أي الوجود الذي يتمكن المسلك من استعماله وإلا فالمريض يكون عنده الماء غالبا إلا أنه لا يتمكن من استعماله فهو فاقد للماء. إذا استفدنا من الآية المباركة هذا المعنى أن الوجود وظيفة الواجد للماء أي المتمكن من استعمال الماء مع وجوده خارجا فلو فرضنا أن المولى أمر بصرف الماء في شيء آخر من تطهير ثوب أو تطهير بدن أو تطهير مؤمن أو رفع عطش نفسي أو غير ذلك مما هو لازم شرعا إذن لا يكون الوضوء واجدا للملاك فلا يمكننا تطهير الوضوء حينئذ للتردد لو حتى وصرف الماء في الوضوء لا يكون وضوءه صحيحا لأن الوضوء لا ملاك له أو للوجه الثاني إذا كان مأمورا بصرف الماء في شيء آخر فهو عاجز عن الوضوء لأن الوضوء بل لا بد من أن يكون بماء مرخص في صرفه فيه والمولى لم يرخص في صرف هذا الماء في الوضوء فإنما ألزم بصرفه في شيء آخر فهو فاقد للماء في حكم الشارع وفي مثل ذلك لا يجب التردد إذ بالعصيان لا يكون واجدا ويجوز له صرف الماء في الوضوء فمحل الكلام في التردد ما إذا كانت القدرة معتبرة في الواجب عقلا ليكون الفعل واجدا للملاك ولتكون القدرة حاصلة القدرة التكليمية في إثيان الأمر بالمهم في الأهم وأما إذا فرضنا أن القدرة قد أخذت شرطا في التكليف شرعا وفي لسان الدليل كما في باب الوضوء فهنا الترتب لا يكون جاريا فسنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.